أزواجا خيرا من مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا سيدنا الحسين انت تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وعيد عسي ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات إن تتوب غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر إنك على كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رسول الله جميلة جميلة والله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم ومأويهم جهنم يا ربي يا ستار وبئس المصير الله الله الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجيء أفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابي إنا لما طغى الماء إنا لما طغى الماء أعرناكم حمرناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعطيها أذن واعية الناس اللي قابلين هم كله يقولوا لي كلم الشيخ كلم الشيخ كلم الشيخ حاضر إنا لما طغى الماء وحملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافي الله يحفظكم الله يحفظكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأ كتابي فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة في في جنة عالية. قطوف غداني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالي. الله أكبر. يا رب صلاة النبي. أو النبي ربنا يخليك لينا يا رب. نبي دينا رايك شر مرض ليك الصحة. في جنة عالية قطوف غدانية قطوف غدانية كلوا واشربوني بما كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أنتم أشد خلقا من السماء. يا بنارا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها؟ نور النبي محمد فرج بنفسه نور النبي بينا حاجة حلوة حاجة جميلة والله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها؟ وفرسمكها فسويها وأغطش ليلها أخرج منا ما ومرعيها والجبال أرساها متاعا لكم. متاعا لكم ولأنعامكم. أخرج منا ما متاع لكم ولأنعامكم. يا عيني نبي يا بطل، فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا سلام يا سلام على الأول الغالي، يا سلام على الأول الغالي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله الله الله. إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله النبي موسى يا النبي دي حاجه مملكه انت عايز صحيح على حسب الشعب خلاص الجزاء النبي دي حاجه بقى والله ما حد قال كده ابدا ابدا ما حد قال كده ابدا يا حرامي احفظ الجماد ده وإياك نستعين سلام إياك نعبد إياك نعبد يا مصطفى فات النبي أنا خلاص النبي بقى صلاة النبي يا جمال النبي وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين كذاب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله أكبر. والذين يؤمنون بما صدق الله العظيم. كبر الله الفاتحة. الله الله ربنا يكرمك ويخليك ويخلي ابراهيم قاسم اللي يشجعنا ويشجع المجموعه كلها ابدا والدره ومحمد فرج وجهدي ومصطفى بيه كامل. استمعتم الى تلاوه مئات ذكرى حكيمه وفضيله المرضى الشيخ مصطفى اسماعيل وشكر الله صالح الدين الجميع عن راديو صالح عثمان جرام صاحب محل كل بطل.